يدعون الى موقف القيامة او حينما يخرجون من الاجداد، خشعا ابصارهم من الذل والصغار، يقال خشع بصره او بصره الى غض طرفه. ونلاحظ هنا انه اضاف الخشوع الى الابصار، لان اثر العز والذل يتبين في ناظر الانسان، وهذا معنى دقيق، وهو ان عامة احوال الانسان تظهر في عينيه، فالعين تظهر ما يخفيه الانسان، واضح، من الشعور بالعز او بالانكسار او بالذل او بالفرح والسرور، فالعين آية من آيات الله سبحانه وتعالى انها تكشف عما في باطن الانسان وعن احواله، يعني النفسية الدفينة او الكامنة في نفسه. فلهذه النظرة الى العين اثر مهم جدا في انعكاسها على من يحدث الانسان وينظر اليه. ولذلك يعني يقولون اذا اردت ان تعرف الشخص وهو يحدثك بحديث هل هو كاذب ام صادق، انظر الى عينيه، فانه يظهر على عينيه الاضطراب اذا كان كاذبا فيما يقول. فهذا فيما يتعلق باضافه الخشوع الى الابصار، كما قلنا، لان اثر العز والذل يتبين في عين الانسان، كما قال تبارك وتعالى ابصارها خاشعه، وقال عز وجل ايضا خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي، يخرجون من الاجداد يعني من قبورهم، جمع جدف، يخرجون من الاجداد كانهم جراد منتشر. شبههم في الكثره والتمود والانتشار بالجراد، والجراد مثل في الكثره، اذا اردت ان تشبه شيئا بانه ان تصفه بالكثره الكثيرة فإنك تشبهه بالجراد، لأن أسباب الجراد إذا هاجمت الحقول والمزارع فإنها تكون كثيرة جدا، كأنهم جراد منتشر. والسر والله أعلم في تشبيههم بالجراد كما قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى، يقول لأن الجراد لا جهة له يقصدها، فهو أبدا مختلف بعضه في بعض، مختلف، فهم يخرجون فزعين ليس لأحد منهم جهة يقصدها. هذا قول الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى. وبين الإمام القرطبي رحمه الله تعالى هنا معنى آخر، وهو أنه ربط بين قوله عز وجل يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، وبين قوله تعالى مهطعين إلى الدعاء. أما قوله عز وجل مهطعين الى الداع، مهطعين يعني مسرعين، مادي اعناقهم اليه، مادي اعناقهم اليه، بمعنى انه شبهوا اولا بالجراد، واضح، شبهوا اولا بالجراد، متى يخرجون كالجراد المنتشر؟ عند خروجهم اولا من القبور، يخرجون في هذه الحاله، يخرجون من الاجداد كانهم جراد منتشر، يعني ليس لأحد منهم جهة يقصدها. ثم بعد ذلك هناك حال أخرى، إذا هما يعني صفتان في وقتين مختلفين، الوقت الأول عند الخروج من الأجداد يشبهون الجراد، لكن حينما يدعوهم الداعي إلى موقف الحساب وموقف القيامة حينئذ يحددون وجهة معينة، جهة الداعي، ويسرعون نحوه، مسرعين مهطعين إلى الداع، يقول الكافرون هذا يوم عسر. فقوله تبارك وتعالى هنا خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، كقول الله تبارك وتعالى يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. فقوله كالفراش المبثوث أو قوله كأنهم جراد منتشر، هذه صفة أولى واحدة في وقت معين. في وقت آخر هناك صفة أخرى، وهي أنهم يكونون مهطعين إلى الدعاء، فهما صفتان في وقتين مختلفين، أحدهما عند الخروج من القبور يخرجون فزعين لا يهتدون، فيدخل بعضهم في بعض، فهم حينئذ كالفراش المسدود، بعضه في بعض، لا جهة له يقصدها. أما الحال أو في الوقت الثاني، إذا سمعوا المنادي فإنهم يقصدونه، يقصدون المنادي والجهة التي يناديهم منها، فصاروا حينئذ

التي لا تثبت من تلاعبه يعني بهم، كما فعل ما هو أشنع من ذلك حينما زعم الجهلة الحمقى أن في يوم الجمعة ساعة نحر. يوم الجمعة يزعمون تجاهلي محمقين أن فيه ساعة نحر. كيف يكون هذا اليوم المبارك العظيم الذي هو العيد الأسبوعي للمسلمين؟ وبخطة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن فيه ساعة إجابة وليست ساعة نحر. فيوم الجمعة ما فيه ساعة نحر، وإنما فيه ساعة البركة وساعة الإجابة، على خلاف في تحديد هذه الساعة هل هي متنقلة هل هي في وقت كذا أو كذا، وإن كان أقرب الأوقات أنها هي آخر ساعات بعد العصر. والله تعالى عنه. فهذا من كريمهم وهذا من لعب الشيطان بهم ليحرمهم من ساعة الإجابة. فيوم الجمعة يوم مبارك لا نحتفي على أي أحوال، حتى لو نفرض أن ورد حديث وصح الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا عليهم يوم الأربعاء ما بين الصلاتين فأنزل الله العذاب بهم أو هزمهم هؤلاء الكفار. يعني لو صح على من يحمل؟ هل يعني يحمل على المسلمين يتشاؤمون؟ المسلم لا يتغير أبدا ولا يتشاؤم. هذا من العقائد الجاهلية الضريرة، عملية التشاؤم والتغير والعياذ بالله. لكن لو صح ذلك فنقول إنه نحس على الفجار وعلى المفسدين ولا على الصالحين. يعني هذا اليوم الذي هو يصف الله بقوله في يوم نحس مستمر، هل أصاب هذا الشر وهذا الشؤم هودا عليه السلام والمؤمنين معه؟ لا، إنما كان نحسا على من أرسل عليهم العذاب، ولا شك هو حقيق أن يكون نحسا عليهم لكفرهم واستشقاقهم غضب الله وعقابه. فلو صح الكلام أو الآثار في هذا فالنحس إنما يكون على الفجار المفسدين لا على الصالحين، كما كانت الأيام النحسات المذكورة في القرآن، كانت نحسات على الكفار من قوم عاد لا على نبيهم ولا على المؤمنين بنبيهم من هؤلاء القوم. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر، إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس، أي صرص وشؤم عليهم مستمر، يعني دائم الشؤم، فاستمر عليهم وذام حتى أهلكهم. هذا إذا قلنا مستمر بمعنى إيه؟ دائم الشر أو الشؤم. هناك تفسير آخر مستمر من المرارة، يعني إنه يوم إيه؟ يوم نحس مرير شديد المرارة لعظم البلاء والمكان الذي وقع بهم في هذا اليوم، في يوم نحس مستمر. تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، تنزع الناس أي هذه الريح تصفر، تنزع الناس يعني تقلعهم عن أماكنهم كأنهم أعجاز نخل منقعر. تقدر هنا تنزع الناس فتتركهم كأنهم أعجاز نخل منقعر، لأنها ماذا تفعل هذه الريح؟ هذه الريح تنزع الناس ترفعهم ثم تقلمهم على رؤوسهم ثم تدقهم في الأرض فتنكسر أعناقهم فيصبحون ك يعني الأعجاز النخل التي لا رأس لها انكسرت رؤوسها فيلقون في الأرض بهذه الهيئة وهذه الصورة كأنهم أعجاز نخل منقعر. فتنزع الناس كأنهم يعني فتتركهم بعدما تنزعهم وتدق أعناقهم وتنفصل أعناقهم فتتركهم كأنهم أعجاز نخل منقعر، أي أصول نخل منقلع عن مغارسه، نخل كلها من إيه؟ من مغارسه. وأصل منقعر ما أخرج من القعر. فالواحد هنا أن الله سبحانه وتعالى شبههم بالنخل، شبههم بالنخل لأنهم كانوا طوالا، هذا معروف أن قوم عاد كانوا طوالا، حتى ذكر بعض المفسرين أن الواحد منهم كان طوله إيه؟ 12 ذراعا، 12 ذراع، لو قلنا ذراع مثلا 48 سنتي أو 50 سنتي مثلا يبقى إيه؟ حوالي 6 متر، الواحد طوله 6 متر. الله أعلم. فلعل هذه مناسبة تشبيه لإيه بالنخل لشدة الارتفاع يعني طولهم. فكيف كان عذابي ونذر؟ كرره للتهويل وللتنبيه على شرف عتوهم، أي فكيف كان عذابي لقومه وإنذاري لهم على لسانه. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ وجود النذر. نحتمل النذر هنا

لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إطراف. أين؟ فهنا يحذر النبي عليه السلام يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبة. أين؟ السلام عليكم.